وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا الصراط إن كنت تريد السير إلى الله عز وجل لا بد أن تكون مقتديا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وسنة بفهم السلف الصالح ثم بإجماع من هذه الأمة المباركة. يقول ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط قولا وجيزا، لأن كثيرا من الناس تكلموا عن معنى الصراط في الآية، فيقول الشيخ: هذا الصراط هو الذي نصره الله لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق لهم سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا الطريق الذي جعله الله عز وجل على ألسن الرسل، وهو إفراد الله بالعبودية وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالأصل أن لا يشرك الإنسان في عبادته لله عز وجل، وأن لا يشرك في طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول بعض العارفين. طبعا هنا يعني نقف وقفة عند قول ابن القيم العارفين، لأنها كلمة مشهورة عند الصوفية. فهل يجوز للإنسان أن يقول العارف بالله أو سيد العارف بالله أو فلان العارف بالله؟ نعم يجوز، لكن الإقلال منها أفضل، الإقلال منها أفضل. قول الإمام ابن القيم: وهذا قول بعض العارفين، إن السعادة كل السعادة مجموع أو مجموعة في شيئين: صدق المحبة وحسن المعاملة. وكل هذا داخل في قول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صدق المحبة وإخلاص العبد لله. ولنقف وقفة عند راوي الحديث الصحابي الجليل معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. له من الفضل ما له، فهو من علماء الصحابة الكبار أولا، وأحد أوعية العلم ثانيا، وأحد أوعية العلم ثانيا، وأعلم الأمة بالحلال والحرام ثالثا، وقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، ومندوبه إلى اليمن، ولا يرسل إلى اليمن أي واحد، بل لابد أن يرسل إلى اليمن عالم فجر. فاليمن معلوم أن بها اليهود والنصارى والكفار، وهو سيرسل وحده، وهذا أول رسول يرسل إلى اليمن من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يواجه بمناظرات وبكلام وبحجج من هؤلاء وشبه. ولقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إلى اليمن: لعلك لا تراني بعد اليوم. فبكى معاذ بكاء طويلا، وبالفعل سافر إلى اليمن وعاد وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى بلاد الشام، وتوفي هناك في الطاعون المشهور طاعون عمواس. يبقى إذن أحد أوعية العلم، وأعلم الأمة بالحلال والحرام، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يسبق العلماء يوم القيامة رتوة أو برمية حجر، يعني سيسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر لأنه مقدم عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سيدنا معاذ: إنه أمة، معاذ أمة من الأمم. يعني أحببت أن أقول كل هذا لكي أختم ترجمة معاذ بأمر في غاية الأهمية حتى نرى البركة وعلو الهمة. متى أسلم معاذ وكم كان سنه؟ كان سن معاذ رضي الله عنه حينما أسلم 18 عاما، وكان عمره حينما مات 28 عاما. فكم قضى في الإسلام؟ كم سنة؟ 10 سنوات. ومع ذلك من أعلم الأمة ويسبق العلماء، وهو أمة يوم القيامة وحده يحشر أمة. إنها البركة وإنها الهمة العالية التي لا يستطيعها أحد إلا بتوفيق من الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على حمار، هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو شاء أن يركب البراق لركب، أو أن شاء أن يركب الهواء لركب، ولكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم ودائما مجند. فنقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يركب البغلة ويركب الحمار ويمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصف نعله ويفلي ثوبه ويكون في مهنة أهله. حدث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج. وهذا هو القصد التربوي الذي لا بد أن نتعلمه أيها الأحبة، أنه كلما ازداد الطالب علما كلما ازداد لله تواضعا، وكلما ازداد لخلق الله تواضعا في غير مذلة. هذا هو القصد. أما إن رأيته يتعلم فيتبجح ويتكبر فاعلم أنه لا خير فيه فابتعد عنه، أسأل الله عز وجل أن يعافيه. أيضا إن كان فيه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أيضا فضيلة لمن؟ لمعاذ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه، وكان اسم هذا الحمار عفير. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهذا درس آخر لا بد أن نتعلمه، وهو درس من دروس التربية، وهي التربية بالسؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا كثيرا من هذه الدروس، وحينما كان يربي كان يربي بأشياء تلفت الانتباه، فمرة يربي بمثال، ومرة يربي بسؤال، ومرة يربي بغير هذا. فمثلا يهز النبي صلى الله عليه وسلم الشجر فينظر إليها الناس، فإذا الورق والمصافة من الشجر، فيربي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يتعلق الذهن، وهذا ما يعرفه علماء النفس بالارتباط الشرطي، بالارتباط الشرطي. ما أن يقع ورق الشجر وينظر إليه الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترون إلى هذا الورق وهو يقع؟ فيقولون نعم، فيقلب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليعطيهم الدرس فيقول: إن العبد المؤمن إذا توضأ فأسبغ الوضوء تساقطت خطاياه أو تحاتت كما يتحات ورق الشجر. هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تربي بالله، أن تربي برسل. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيخط خطا على الأرض، فينظر إليه الناس لا يعلمون ما هذا الخط وما هذه الخطوط المتعسجة، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الإيه؟ الصراط. إذا توضأ الإنسان تذكر الإيه؟ تذكر الشجر والورق المتساقط منها. وإذا ما أراد الإنسان أن ينتبه للصراط أو أن يتحدث عنه تذكر خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أراد أن يعلم قيمة الدنيا فإنه يتذكر نزول النبي صلى الله عليه وسلم في مزبلة من المزابل وإمساكه بأذن جد أسك، أي قصير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا؟ فيقول الصحابة: يا رسول الله، إنه ميت، ولو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك، أي لا قيمة له أصلا حتى ولو كان حيا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا. ظروف كثيرة نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل شيء، أن تقدم الأمثال، فالله عز وجل قد قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العاقلون. أن تلفت انتباه الناس إليك في حديثك عن شيء ما، فإذا ما التفت انتباههم ببداية قصة أو بمثال فذكرهم بما تريد، يكون أدعى للقبول. وهنا أقف وقفة أيضا عند هذا الفعل البسيط الذي حول رجلا كارها لصاحب هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقد كان هذا الرجل هنديا، ومن أبغض الناس إليه على وجه الحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان يكفره، يتهمه بالكفر، ويتحدث عنه ويحاربه. وطبعا آفة الأخبار روايتها، فالرجل سمع أنه وهابي، وأنه يسب ويلعن ولا يبالي بأحد ويكره الأولياء، سمع. فجاءه رجل من بلاد الحجاز وعلم بحاله، فزاره ودخل بيته، وقد قطع غلاف كتاب التوحيد، فليس للكتاب عنوان للآن، ثم وضعه أمامه، ثم استأذن منه أن يسير إلى عمل ما أو أن يذهب إلى شيء ما ثم يرجع إليه. وانتظر الرجل، فلما طال به الانتظار فتح الكتاب، كتاب التوحيد، فإذا به يجد دقة متناهية في الاستدلال، وإذا به يجد رجلا قد أعطاه الله تبارك وتعالى الحكمة في الاستنباط، وإذا به رجل يؤسس هذا التوحيد الذي تركه الناس ويذكر الناس به. فلما جاء الرجل سأله من صاحب هذا الكتاب، فقال: إنه كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فتاب الرجل وكان من أتباع الشيخ بعد ذلك، بل قل صار هو المتحدث بدعوة الشيخ في هذه البلاد. إنها تربية أيضا. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباه معاذ: أتدري؟ سؤال، اسأل. إذا أردت أن تربي أحدا أو أن تذكر أحدا بالحق فاسأله سؤالا ما ولو حتى كان خارجا، ثم أدخله في موضوع: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ وهنا الأدب. قال إيه؟ الله ورسوله أعلم. أدب لنا جميعا أيها الأحبة، أنه لو سئلنا ونحن نعلم، الحديث ليس فيه ما يدل على أن معاذا كان يجهل، لأن هذا أصل الأصول وهو معلوم، ولكن انظر إلى أدب الصحابة، يسكتون، فلربما كان سكوتهم يأتي إليهم بفائدة أكثر مما في أذهانهم. فسكت معاذ رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهنا مسألة: ما حكم قولنا الله ورسوله أعلم؟ لو سألت أخي الآن وقلت له: أين أخوك؟ تقول إيه؟ الله أعلم. الله أعلم؟ طيب هتقول إيه؟ الله أعلم. ولا الله ورسوله؟ الله أعلم. طيب لو سألتكم الآن وقلت لكم: ما حكم النية ولم تعرفوها؟ ما حكم ميراث الجدة مثلا؟ المسألة العمرية، المسألة الأكبرية، المسألة الحجرية، ستقولون: ها؟ الله أعلم. ولا الله ورسوله؟ هتقولوا إيه؟ الله أعلم. طيب يبقى إذا استوت المسألتان عند الأخرى، فنفصل في الأمر. عندنا مسائل شرعية وعندنا مسائل قدرية كونية. مسائل شرعية ومسائل قدرية كونية. أما المسائل الشرعية فيجوز لك عند جمهور أهل العلم أن تقول: الله ورسوله أعلم. أنت الآن تكتب بحث أو تقرر مسألة وفي الآخر قلت: وهذا والله ورسوله أعلم. فالمسألة مسألة إيه؟ شرعية، لأنه لم ترد أصلا هذه المسألة إلا عن من؟ إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز لك هذا. إذا تقول الله ورسوله أعلم. أما إن قلت لك الجو سيمطر الليلة، الجو سيمطر غدا، أمر كوني أم شرعي؟ كوني، والذي يعلم ما في الكون إنما هو الله عز وجل. إذا لا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، فهذا علمه عند من؟ علمه عند الله رب العالمين. وبعض أهل العلم يفرق فيقول حتى لو سئل عن أمر كوني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الوحي ما زال موجودا. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سئلت عن أمر كوني فتقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وقد انقطع عنه الوحي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلو سألتكم الآن وقلت لكم هل سيمطر الجو غدا؟ الله أعلم. لا تقل الله ورسوله أعلم، الله أعلم. طيب لو قلت لكم ما قولكم في المسألة العمرية أو الحجرية أو القدرية؟ تقولون الله ورسوله أعلم. طيب فيسأل سائل ويقول كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بقوله الله ورسوله أعلم ولم ينكر عليه؟ لم ينكر عليه مع أنه أنكر على من قال ما شاء الله وشئت. هناك عطف وهنا عطف، هناك عطف الرسول على الله عز وجل في العلم، وهنا عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل في الايه؟ في المشيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ وأقره. أما في مسألة الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، جعلتني لله عدلا، ما شاء الله ثم ما شئت، فلماذا أنكر عليه؟ أجب أنتم معي؟ لا أسأل الأخوة سأل معي؟ لذا هناك أنكر هناك ما أنكرش، لما أنكر؟ جزاك الله خيرا. إذا لا إشكال بفضل الله عز وجل، وبهذا يزول الإيه؟ يزول ما يوهم التعارض في هذه المسألة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئ، لأن المشيئة متعلقة بالله عز وجل وحده، ولا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهي مشيئة كونية قدرية. أما أمر معاذ فهو في أمر إيه؟ في أمر شرعي. والحديث أيضا فيه دلالة على أن الله عز وجل قد يعطي العبادة لا من باب الإيجاب ولكن من باب التفضل والتكرم، لأن بعض الناس يقول حق الله على العباد وحق العباد على الله، فهل على الله عز وجل حق؟ والجواب لا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إذن لا أحد يوجب على الله عز وجل حقا، فالله حينما يقول أو حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله، إنما هو حق إيه؟ تكرم وتفضل منه سبحانه وتعالى. أما هناك طائفة معتزلة فيقولون لا، وهذا سوء أدب، بل هذا حق واجب على الله عز وجل إيجابا لا يمكن أن ينفك عنه، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا ما فيه الأصلح. والجواب عليهم فعال لما يريد ما كان لهم الخير، فالله عز وجل مختار يفعل ما يشاء، فلو عذب جميع أهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو نعم جميع أهل الأرض لنعمهم ومع ذلك وهو قد أعطاهم حقهم جل في علاه، فإذا لا حق يجب على الله عز وجل. طيب هنا مسألة أيضا، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكل. هل يجوز كتمان العلم؟ هل يجوز للإنسان أن يكتم العلم؟ والجواب أن الأمر ليس على إطلاق، فليس كل ما يعلم يقال، ولذلك يقال العلماء في سجن، ليس السجن يعني الضيق، لا والله، بل هم في نعمة وعافية من الله عز وجل، ولكن في سجن بحبس أقوالهم، إذ أنهم يعلمون أشياء كثيرة لكنهم لا يستطيعون أن يبلغوها جميعا للناس، لأنهم ربما لا يفهمها الناس، وربما تحدث فتنة بين الناس. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يذكر عن الوعاء الذي لم يبثه بأنه لو بثه لقطع منه حد الوريد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ستر داءك ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وترك شق آخر، وعلل الترك بأنه لو ذكر هذه الأمور لقطعت رقبته، لأن الناس ربما لا تتحمل أذهانهم مثل هذا الكلام. فالمسألة ليست على إطلاقها، فكتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز، لأن من كتم علما ألجامه الله يوم القيامة بلجام من نار. أما كتمان العلم للمصلحة فيجوز، يعني رجل عنده همة عالية في حفظ القرآن في هذه الأيام، وأنت تعلم حاله جيدا، وهو يمكث الساعات الطوال يحفظ، فلو جاءك وقلت له رفقا إن الدين يسر، وإن وأخذت تيسر الأمر له، ربما أداه هذا اليسر إلى ترك حفظ القرآن بالكلية، فدعه يحفظ، دعه في هذه الفترة يوفقه الله عز وجل. كتمت علما، أنت كتمت علما، ولكن لمصلحة، ربما لو ذكرت هذا العلم لترك الرجل حفظ كتاب الله عز وجل، فلا بد أن تنتبه إلى مثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكل، هذا في ناحية، وفي ناحية أخرى قال لأبي هريرة عند الإمام مسلم من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موطنا بها قلبه فبشره بالإيه؟ فبشره بالجنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا فيكتفي، ومع ذلك قال لأبي هريرة بشر الناس. ومعاذ رضي الله عنه قد ترك الأمر إلى آخر حياة، فأخبر بها عند موته تأثم خوفا من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكتم القول والعمل، لأن بعض الناس يقول هذا في القول، وقد يكون هناك عمل المصلحة تقتضي ألا يتحدث الإنسان عنه أو يتكلم عنه في مثل هذه الأوقات. يعني مثلا، يعني ربما أكون محقا في هذا الأمر من وجهة نظري، وربما بعض إخوتي يعترض، ولكن أقول في مسألة حزب الله حينما كانت حرب إسرائيل، وقام بعض الإخوة وتحدث وأنكر وكفر الروافض، هو كلامه حق أم باطل؟ حق، ولكن الناس عواطفهم مع من الآن؟ مع من؟ مع حزب الله. إذا تحدث فتنة أم لا؟ أحدثت فتنة عند بعض الناس، إذا لابد أن نحصل قبل الفتنة، ثم بعد ذلك نبين بعد الفتنة، ونطرق الأمر طرقا خفيفا أثناء الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت البيت وأقمته على أساس إبراهيم فجعلت له بابان، باب يدخل من الناس وباب يخرجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المصلحة الراجحة هنا، المصلحة الراجحة اللي هي إيه؟ أن ينقض البيت وأن يقيمه على أساس إبراهيم عليه السلام له بابان. سيقول قائل إن به بابا واحدا الآن، والجواب أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما ملك بلاد الحجاز أقام البيت على أساس إبراهيم عليه السلام. النبي كان يخاف من الناس، فمسألة أن يهدم الكعبة هذه مسألة عظمى عند الناس، ربما تجعل بعض الناس يرتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب بعض الناس، وأنت تعلم أنه عندنا مصطلح يسمى بالمؤلفة قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف هذه القلوب لأنها حديثة عهد بإسلام. أما عبد الله بن الزبير فقد أقامه على أساس إبراهيم عليه السلام. فلما جاء الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير نقض البيت وأقامه على ما كان سابقا في الجاهلية. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأراد أن يعيد البيت مرة أخرى، قال له الإمام مالك أو بعض الأئمة رحمهم الله: لا، حتى لا يجعل البيت ألعوبة في أيدي الملوك. يعني واحد يجي بعد منك على خلافك يوم ينقضه، واحد بعد منك يوم يرجعه، إذا الكعبة ستجعل لعبة في أيدي الملوك. فترك البيت على ما هو عليه للمصلحة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن من المستحب ترك الأحب لما هو أحب، إن من المستحب ترك الأحب لما هو أحب. معنى كلام شيخ الإسلام يعني لا يقول لك اترك السنة بأكملها، ولكن اترك يعني الزيادة فيها لتأليف قلوب الناس. مثال بسيط، يعني أزرة المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ نصف ساق. وربما يكون إنسان طويل، هذا هو هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان طويل وبديل، ومجرد أن يجعل الأزرة إلى نصف ساق إلا يحصل كل الناس سيلتفتون إليه، فالأمر عندهم سيصير غريب. شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في هذه القاعدة يقول يعني ربما أترك المستحب، يعني اجعل إلى ما بعد الكعبين واترك الباقي من أجل تأليف قلوب الناس. خاصة تعرف هذه المسألة ربما لا تعرف هنا في المدن، لأن الناس لا يعلم بعضهم عن بعض الكثير، ولكن في القرى تظهر هذه المسألة بوضوح. فيعني بيقول له ايه، ما تأثرش لحد النص او فوق النص، ولكن نزل تحت عشان تأليف قلوب الايه، قلوب الناس. طب لو فعل فأصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة مسألة ايه، مسألة مصالح ومفاسد، حتى لا يقول احد انني امر الناس بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقول ان من المستحب ترك الاحب لما هو احب. ورحم الله شيخ الاسلام طيب الله قراره. يعني نأخذ المسائل، وأسأل الأخوة، وللأسف الشديد للأسف يعني قلة من الأخوة من أتوا بالمتن، فيا أخي يعني لو كان المتن معك ربما يعني لا يكلف جنيه، فيكون المتن معك بحيث لو سألنا الأخوة. الشيخ قال: وفيه مسائل، الحكمة في خلق الجن والإنس. من أين أخذ هذه المسألة في الباب؟ من قول أنا أجيبكم هذه المرة ولن أجيبكم بعد ذلك، من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية أن العبادة هي التوحيد، بدليل قول الله عز وجل الآية التي ذكرها الشيخ: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحكمة في إرسال الرسل نفس الآية التي ذكرتها الآن، أن الرسالة عمت كل أمة نفس الآية التي ذكرتها الآن، أن دين الأنبياء واحد نفس الآية التي ذكرتها. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. المسألة الثانية أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وقد سبق الحديث بالتفصيل عن معنى الطاغوت. عظم شأن الآيات المحكمات في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وآية سورة النساء، والتنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وتواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، وجواز الترداف على الدابة، وفضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعظم شأن المسألة. طيب، ثم ينتقل الشيخ إلى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أيهما أفضل، أن تذكر الفضل أولا أم أن تعرف أولا؟ معي؟ طبعا احنا اتفقنا ان الشيخ رحمه الله كل باب مرتبط بالذي ايه؟ بالذي قبله، بل كل آية بفضل الله عز وجل مرتبطة بالآية التي قبلها، والاستدلال بفضل الله كسلسلة من الدرر مرتبطة بما قبلها. فلو سألت الأخوة الآن، هل أنك تتحدث في موضوع، ما الأفضل لك أن تخطب أو أن تعطي محاضرة؟ أن تبين فضل الشيء أولا أو أن تعرفه أولا؟ فضل أولا. طب نشوف الشيخ رحمه الله، أنا من الشيخ يقول لي الباب الأولاني، الباب الأولاني هو إيه؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما ذكر فيه؟ ذكر الفضل ولا التعريف؟ تعريف، عرفك التوحيد الأول، وبعد ذلك ذكر الايه؟ الفضل. إذا لا أستطيع أن أعلم فضل شيء إلا بعد أن تحده لي. عرفني أولا عن هذا الشيء، لأن هذا الشيء قد يكون مختلفا بين الناس. فلو قلت لي فضيلة التوحيد وأنا لا أعلم عن التوحيد، أي توحيد تقصد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الفلاسفة، توحيد الصوفية، توحيد المعتزلة، أي توحيد تقصد؟ علمني التوحيد أولا، عرفني ما هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، ثم بعد ذلك إن علمتني عرفني فضله. هذا هو الأفضل، وهذه هي الطريقة المنطقية التي ينبغي أن يسلكها كل واحد منا. إذا هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، متعلق بما قبله. إذ أن الشيخ رحمه الله بيّن حقيقة التوحيد، ثم هو الآن يذكر فضله. ونجمل هذه الفضائل بنقاط. أولا، أن التوحيد السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع كروباتها. السبب الأعظم، بعض الأخوة يظن أن سبب تفريج الكروب أن يضع يده على رأس يتيم، أن ينصر على معسر، أن يفرج عن مكروب. لا يا أخي الحبيب، هذه نعم، ولكن أفضل شيء لتفريج كربك في الدنيا وفي الآخرة أن تحقق التوحيد الخالص لله رب العالمين. لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. ثانيا، من أجل فوائد التوحيد وأعظمها على الإطلاق، أنه يمنع الخلود في النار. أيضا أنه يكون لصاحبه الأمن الكامل والهداية التامة. من يريد أن يشفع له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الجميع. إذا حقق التوحيد، حقق التوحيد، فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقق التوحيد. نعم، يبقى إذا أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقق التوحيد. ثم كل أعمالك الخيرة موقوفة على تحقيق التوحيد، لأن الله لا يتقبل الأعمال إلا بعد تحقيق التوحيد. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو جئت بخيرات الأرض جميعا ثم لقيت الله عز وجل وأنت تشرك به، ما كان لك ولا نفعك هذا الخير الذي قدمته. كذلك تحقيق التوحيد يسهل للعبد فعل الخيرات وترك المنكرات. كيف؟ حققت التوحيد وآمنت بأن الله عز وجل هو الذي يقدر عليك كل شيء، فإذا كان الله عز وجل هو الذي كتب عليك كل شيء فأنت تسير في هذه الحياة لا تخشى إلا الله عز وجل ولا ترجو إلا عفوه ورضاه، لذلك فرضا المخلوقين لا يهمك أو لا يضرك، فالأساس عندك أن ترضي الله رب العالمين، لذلك أنت تراقب الله عز وجل وحده يدفعك هذا دائما إلى كل خير. أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله صاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. يعني اسأل واحد كده قبل ما يلتزم، قل له أكثر ناس كنت بتكرههم مين؟ هيقول لك مين؟ السنيين، صح كده؟ طب اسأله بعد ما التزم أكثر ناس بتحبهم مين؟ طب شوف، يبقى إذن هذه بركة التوحيد. كذلك من أعظم فضائل التوحيد أنه يخفف عن العبد المكان ويهضم عليه الآلات. والتوحيد أيها الأحبة هو الذي يحرر العبد من رب المخلوقين والتعلق به. والتوحيد أيها الأحبة هو الذي يبارك في العمل ويجعله كثيرا كثيرا، فعمل قليل مع توحيد أفضل من عمل كثير بدون توحيد. وأصحاب التوحيد تكفل الله لهم بالنصر في الدنيا والعز والشرف وبالفوز في الآخرة. وأصحاب التوحيد في كنف الله عز وجل يدافع الله عنهم ويرزقهم الحياة الطيبة. هذا كلام مختصر من القول السديد للشيخ السعدي رحمه الله. يقول الإمام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد: اعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله، ويرى أن التوحيد له قشرات ولبات، يعني قشر ولب. أما القشران أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. ولبابه أن تجعل الأمور كلها من الله عز وجل ثم تنقطع عن الوصال فلا تعبد غير الله رب العالمين. Oh! بعض فضل التوحيد وقد جمعها بعضهم فزادت على 100 فضل. قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذه الايه اوضحت الدلاله على ان من وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا كانت له هدايه التامه في الدنيا وفي الاخره. والمراد بالظلم من الشرك لقول الله عز وجل على لسان لقمان ويعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فاعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. والظلم كما يعلم اخواننا ثلاثه انواع، اعظمها ظلم الشرك. فحينما نزلت هذه الايه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اين لم يلبس ايمانهم بظلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، او ما سمعتم قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. نعم ظلم، لان هؤلاء سووا المخلوق بالخالق وسووا الضعيف بالقوي، وهؤلاء قد سبوا الله عز وجل وشكره. اما النوع الثاني فهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي، وقد ظلم نفسه بالمعصيه لانه القى بنفسه الى التهلكه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه على ذلك هو الخسران المبين. والله لا خير في لذه تعقلها ندامه كبرى، ربما تسعد لحظات ولكنك تعلم يقينا بعد ذلك انها لحظات اورثتك ذلا طويلا. اسال الله عز وجل الاستقرار والسلام. النوع الثالث ظلم العبد للناس باخذ اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او اهانتهم. اما ظلم الشرك فلا يغفر الله عز وجل الا بالتوحيد، وهذه هي التوبه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم العبد لنفسه يغفره الله عز وجل بالتوبه، كما قال الله عز وجل: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهنا ندندن ونريد ان نذكر اخواننا ممن عصوا الله عز وجل وكلنا عصاه، اسال الله عز وجل ان يرحمنا، انه لا ياس لا ياس، فرحمه الله عز وجل واسعه، رحمته وسعت كل شيء. ماذا فعل العاصي حتى ييأس أو حتى يقنط من رحمة الله؟ والله عز وجل قد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل قد بشر هؤلاء الذين رجعوا إلى الله عز وجل بأنه سيغير حالهم ويبدل حسناتهم سيئات إن صدقت توبتهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والله عز وجل سيغفر لهم حتى ولو بلغوا ذنوبهم عنان السماء، كما قال الله رب العالمين في الحديث الذي تفرد به الإمام الترمذي رحمه الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فلا بد من رد المظالم. يعني هنا عدة مسائل في هذا الأمر ولكن لا أطول فيه، ولكن الحق حقان: حق لله وحق للبشر. أما حق الله عز وجل فإن الله يتجاوز عنه بالتوبة، ويتجاوز الله عز وجل عنه بتحقيق التوحيد، وهناك مكفرات أذكرها الآن للذنوب. ولكن حق العباد لا بد من رد، وهذا الحق حقان أيضا: حق عام وحق خاص. أما الحق الخاص فلا بد أن يرجع إلى صاحبه، لا بد أن يرجع إلى صاحبه. وأما الحق العام فلا بد ان يرجع الى هيئته. يعني اضرب مثالا للحق العادي، هل ان انسانا ركب قطار ولم يقطع تذكره لا تظنها تهلوه؟ فالله عز وجل سيحاسبك على هذا الامر، لانك تعلم ان الراكب يركب بكذا، فحينما ركبت فانت اذا اكلت حقا عاما. رجل يعمل في وظيفه جاءته الاموال فاخذ من اموال الوظيفه، يقول لك مال الحكومه فماذا تفعل؟ يعني لا بد ان ترد الحق الى اهل، فان كان خاصا رددته الى صاحبه، وان كان عاما رددته الى هيئته. فماذا افعل مثلا لو ركبت قطارا ولم اقطع تذكره؟ ان انزل في المحطه مثلا ثم اقطع تذكره الى المكان الذي اتيت منه واقطعها وارميها في الطريق، ان كنت فعلا خائفا من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه. ان لم تؤدي الحق الان ستؤديها يوم القيامه، حتى انه كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ليقال للشاة الجمحاء من الشاة القرناء. تحشر الحيوانات كما قال الله عز وجل: واذا الوحوش حشرت، فيؤخذ من هذه لتلك، هذه التي ليس لها قرون ضربتها اخرى بقرون تاخذ حقها، ثم يقول الله عز وجل: لا كوني ترابا. اما البشر فإن الميزان سيكون بميزان حسنات وسيئات، وأنتم تعلمون جيدا. أتدرون من المفلس من أمتي؟ ومن غصب قيد شبر تغلق به يوم القيامة سبع أراضين. هل تستطيع أن تحمل سبع أراضين؟ أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك القصاص، فأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس يكون في الدماء. إذا عندنا ظلم الشرك لا يكفره إلا شيء واحد اللي هو التوحيد، وظلم الخلق يكفره رد الحقوق إلى من تكون التوبة شرطها إيه؟ من شرطنا رد الحقوق إلى أهلها. أما شرط الله عز وجل فيكفره التوحيد. وهناك مكفرات أخرى ذكرها الإمام ابن القيم وهي في غاية الأهمية، منها التوبة، فالتوبة تمحو ما قبلها، كذلك المصيبة. المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يرد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه. وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن أصبت أخي الحبيب بضيق في نفسك، وهذا يحدث لنا جميعا، إن أصبت بابتلاءات شديدة فاعلم أن الله عز وجل يبتليك لأمرين. الأمر الأول يبتليك الله عز وجل ليرفع قدرك يوم القيامة، فليس كل مبتلى مذنب، إذ أن هناك من ابتلي وهم صفوة الخلق وهم الأنبياء، وقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس بلاء الأنبياء فالأنثر فالأنثر، يبتليهم الله عز وجل ليرفع درجتهم. والنوع الثاني يبتليك الله عز وجل ليمحو وزرك وليزيله. كذلك من المكفرات الطاعات، الطاعات، فكل طاعة تكفر ذنبك، بدليل قول الله عز وجل من فاكر الطاعة تمحو الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. الأمر الخامس دعوة المؤمنين لك، هذه ننصح بها إخواننا يوم الأحبة، فلندعو لبعضنا. فوالله إن من أعظم المكفرات أن يدعو الواحد لأخيه بغرض الغيب، يكفر الله عز وجل بها من خطاياه. وقد أخبرنا الله عز وجل بأن هناك من يدعو للمؤمنين وهم الملائكة: استغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات إلى آخر الآيات. فيا أخي الكريم لا تحرم نفسك هذه الدعوات وراقب الله عز وجل وانظر ما يغضب الملائكة فتجنبه. بعد ذلك من المكفرات أيضا ما يصيب الإنسان من عذاب القبر من ضغط وضم ومن هول المحشر يكفر الله عز وجل به من الخطايا. وكذلك من المكفرات النار يدخلها بعض الناس ليطهرهم الله عز وجل ولكنهم لا يخلدون فيها طالما أن معهم أصل التوحيد. وبقي أعظم شيء وأفضل شيء وهي رحمة الله عز وجل. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ماذا فعل العاصي؟ قتل، زنى، سرق، فعل وفعل يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. لم يطلق الله عز وجل الباب في وجه، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة على أن الله عز وجل تقبل منهم أعظم من هذا العاصي ومراحل. وخير مثال على هذا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه، تقبله الله عز وجل مع أنه شرب دماء الناس، مع أنه وأنه إلا أن الله عز وجل تقبل منه لما تحرك فيه الأمل وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل بصدق وعزيمة. الله عز وجل قد فتح الباب لمن سبوه وآذوه وشتموه، فتح لهم باب التوبة ولو تابوا لتاب الله عز وجل عليه. كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فتح الله لهؤلاء باب التوبة مع أنهم قالوا قولا رهيبا. الله عز وجل فتح باب التوبة لمن أحرقوا أمة من الأمم بالنار. كما قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم بالنار أصحاب الأخدود. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب فالله عز وجل قد فتح لهم باب التوبة. ونحن بفضل الله عز وجل وإن أذنبنا نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة لن نفعل مثل هذه الأشياء. فنصحح نيتنا ونخلص التوبة لله عز وجل ونقبل على الله رب العالمين. فإن صدقنا فإن الله تبارك وتعالى لا يرضنا إنه رحيم جواد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق خلد الله الجنة على ما كان من العمل. عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن حضر بدرا، وهو من أجلاء الصحابة الكرام. توفي 34 وله 72 سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عن الجميع. هنا وقفة. يقول الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث حديث عبادة وينبغي للجميع أن يحفظه عن ظهر قلب. يقول هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف العقائد وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعها أي جميع هذه العقائد. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي حقق التوحيد فشهد لله رب العالمين بالوحدانية، وشهد للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا له الأمن التام يوم القيامة، وله الجنة وإن أذنب فإن الله عز وجل سيتقبل منه توحيده ويغفر له زلته، وإن حتى كان ذنبه يلقيه في نار جهنم فإن الله عز وجل سيخرجه منها حتما لا محالة، لأن الله رب العالمين قد حرم نفوس هؤلاء في النار، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الشهادة اعتراف لسان وإقرار قلب وتصديق جوارح، اعتراف لسان واعتقاد قلب وتصديق جوارح. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فلا بد أن تعطي ثلاثة أشياء حتى يعلم أنك صادق. أما الأمر الأول أن تقولها بلسانك، وأما الأمر الثاني أن تعتقدها بقلبك ليس في قلبك شك أو ريبة، وأما الأمر الثالث فهو أن تعمل بجوارحك، فلو خشع قلبك خشعت جوارحك، ولو انقاد قلبك انقادت جوارحك. إذن لا بد من شروط حتى تتحقق هذه الشهادة، لأنها ليست كلمة تقال فقط، بل لا بد من علم ينافي الجهل، أن تعلم معنى هذه الكلمة، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، الحديث في الصحيح. الثاني اليقين المنافي للشك، لا يتذبذب ولا يتردد كما تردد المنافقون، وإنما عنده يقين بوحدانية الله. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الانقياد المنافي للترك، أن تنقاد لهذه الكلمة، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. القبول المنافي للرد، لا تستكبر عليها، احشروا الذين كفروا، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، إلى قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الإخلاص المنافي للشرك، فلله الدين الخالص، وأغنى الشركاء عن الشرك هو الله رب العالمين، رب عمل قليل تعمله بإخلاص يبارك الله له فيه يسكنك الفردوس الأعلى، ورب كثير تعمله برياء يكون وبالا عليك يوم القيامة. الصدق المنافي للكذب، فإن ابتلاك الله عز وجل وأنت تقول لا إله إلا الله فهل تكون صادقا مع نفسك؟ وهل تصبر على هذا الابتلاء؟ المحبة للا إله إلا الله ولأهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقول لا إله إلا الله وهو يوالي اليهود، يقول لا إله إلا الله وهو يحب النصارى أكثر من حبه الإخوان، بل يقول لا إله إلا الله وهو يقتل إخوانه من المسلمين ويسلمهم إلى أعدائه. فهل مثل هؤلاء حققوا كلمة التوحيد؟ لا والله، لا والله ما حققوا. ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأكمل بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قرن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع عيسى عليه السلام في هذا الحديث الذي يعتبر جامعا من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والجواب، ما ذكره أهل العلم من أن هذين النبيين قد غال فيهما كثير من الناس، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ادعى قوم أنه يعلم ما في الوجود بأسره، وقال بعضهم بأنه يعلم أيضا ما في اللوح وما يخطه القلم. فهذا البصير يقول في البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من خلق جودك الدنيا وذواتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا فماذا أبقى لله عز وجل إن كان علم اللوح والقلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فماذا ترك لله طالما أن الدنيا والآخرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغلى بعضهم وقال بعضهم بأقوال ليس لها دليل يعتمد عليه، فالبعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له لم يكن له ظل، لأن نور المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يطفئ ظلا إذا مشت الشمس، وهذا كاذب بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل، فإذا ما أراد أن ينزل نحى قدم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تصلي أمامه. فلو كانت كما يقول هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم نور لرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن يسجد، فمحت رجلها أو أزالت رجلها من المكان. أما عيسى عليه السلام فقد غال فيه كثير من الناس، بل مليارات من البشر، ما بين إفراط وتفريط. فاليهود سبوه وشتموه، اتهموه بأنه ابن زنا كما قال الله عز وجل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اتهموها بأنها زانية. ويعتقد النصارى إلى الآن أن اليهود هم الذين صلبوا عيسى عليه السلام، وهم الذين آذوه وأخذوه إلى الصليب وجعلوه في العراء للشمس وللهواء وللطيور. وسبحان الله، إن كان كذلك فكيف تتفقون مع اليهود الآن وتبرئونهم من دم المسيح؟ أما الصنف الآخر فهم الذين يقولون بألوهية عيسى عليه السلام وبأنه ولد لله أو بأنه الله نزل من عن يمين أباه ونزل إلى الأرض بمشيئة أو إرادة، يعني ناسوتية بطبيعة بشرية، ثم أخذ يزيل الظلم من بين الناس، ثم صلب ليكفر خطيئة البشر، ثم وضع في القبر 3 أيام بلياليها وتكذبوا في هذه الحسبة، ثم صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه مرة أخرى، وهذا عليه ردود كثيرة لا مجال لذكرها الآن. إذن هناك غلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغلو في عيسى عليه السلام. ولكن هنا مسألة متعلقة أيضا بهذا الأمر: إن كان الأنبياء دعواتهم واحدة وملتهم واحدة، فما حكم شريعة الأنبياء الذين كانوا قبلنا، أو ما يعرف عند أهل الأصول بشرع من قبلنا؟ والجواب أن شريعة من قبلنا لها 3 حالات: أن تكون هذه الشريعة مخالفة لشريعته، يعني شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة غيرهما من الأنبياء، أن تكون هذه الشريعة مخالفة لشريعته. الثانية أن تكون موافقة لشريعتنا. الثالثة أن يكون مسكوتا عنه. أما إن كانت مخالفة لشريعتنا فالعمل بشريعتنا، وهذا واضح في مثل قول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فقد حرم على نفسه اللحم، واللحم حلال عندنا. كذلك الغنائم لم تحل لأمة قبل أمة الإسلام وأحلت لنا، فهنا مخالفة. وكذلك أسلوب التوبة حينما عبدوا العبد، قال لهم موسى عليه السلام: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيه؟ فاقتلوا أنفسكم. فالتوبة عندهم بقتل النفس، ولكن الله عز وجل جعلها عندنا بنغم القلب والتضرع إلى الله عز وجل ورد الحقوق إلى أهلها. كذلك الحديث الذي سبق ذكره الآن، لأنه ربما يسأل سائل: هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، لماذا تقاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مع أنه أقبل على الله عز وجل بقلبه؟ أما يكفي هذا القبل؟ إيه مسألة بقى أنه يقترب من الأرض أو يبتعد عن الأرض؟ هذه كانت في شريعته أن يكون أو أن يموت قريبا من الأرض التي يريد بها التوبة، فإن مات قريبا منها كانت له الجنة. ومسألة النجاسات وغيرها، فجاءت مخالفة لشريعتنا فالعمل بشريعتنا. أما إذا كانت موافقة لشريعتنا فنعمل بها، لكننا إن عملنا بها فإننا متبعون لها أم لشريعتنا؟ لشريعتنا. كمسألة صوم يوم عاشوراء، اليهود يصومون هذا اليوم ونحن نصوم، أفنصومه لأن اليهود يصومونه أم لأنها سنة رسول الله؟ لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، فالامتثال الامتفاء. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإن كان هناك خلاف في تفاصيل هذا الصوم. الثالثة أن يكون مسكوتا عنها في شريعته. في هذه الحال اختلف علماء الأصول هل نعمل بها أم لا، والجواب أو الراجح نعمل بها بشرط أن يثبت أنه أو أنها من شريعتهم قبل التحريف والتبديل، أن يثبت أنها من شريعتهم قبل التحريف والتبديل. الدليل على ذلك أننا مأمورون بالاقتداء بالأنبياء، لقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدى. فإذا كانت هذه شريعة موسى وسكت عنها ديننا تمام، وهي ثابتة عن نبي الله عيسى عليه السلام، فإننا نعمل. وكلمته النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. نقف عند الكلمة، ما معناها؟ الكلمة أي الذي خلقه الله عز وجل بها، بأن أرسل جبريل إلى مريم عليه السلام فنفق في درعها أو في جيبها، فصار عيسى عليه السلام هو الكلمة أو بالكلمة؟ هو الكلمة ولا بالكلمة؟ ها؟ لا، أنا عاوز الإخوة يجاوب. يعني لو قابلك نصراني الآن وقال لك عيسى مخلوق بالكلمة أو هو الكلمة، تقول له إيه؟ ها؟ هو الكلمة. ها؟ بالكلمة. مصيبة أن تقول هو الكلمة، مصيبة، لأنك إذن تعطيه ما يقوله النصارى. وتؤلهه كما يؤلهه النصارى، بل هو مخلوق بالكلم. الله عز وجل قال له كن فكان، فالكلمة سبب في خلق عيسى عليه السلام. ولماذا أضافها الله عز وجل وكلمته؟ من باب إضافة التشريف، زي بيت الله وناقة الله وغيرها، لأن المضافات أنواع، إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى الخالق. فلو قلت هو الكلمة يبقى أضفت الصفة للإيه؟ أنا بقول لك هذا وضح لك الكلام، عندي إضافتين، إضافة صفة إلى موصوف، يعني أقول كلام الله، أنا أثبت الكلام لمن الآن؟ لله، علم الله، إرادة الله، يبقى إذن لا تنفك عن الله عز وجل، أخذ بالك؟ لا يتصور أن يعني أن يكون الله عز وجل غير متكلم أو غير مريد أو غير عالم أو بإضافة صفة إلى موصوف لا تنفك عن الله عز وجل. وإضافة المخلوق إلى الخالق، بيت الله، ناقة الله وغيرها، هذه إضافة تشريف. أما الإضافة الأولى فإضافة صفة إلى ذات. فلو قلت لي الآن إن عيسى عليه السلام هو الكلمة، معناه أنك جعلت عيسى إله، وقلت بما يقوله النصارى، فدقق، بارك الله فيك وانتبه، رحمة الله. طب ما احنا ممكن نقول اجتمع هنا أمران، كلمة الله وروح الله، يبقى كلمة من الله عز وجل وروح من الله رب العالمين. فالروح حلت في من؟ روح حلت في من؟ حلت في عيسى. وهذه من الصفات التي تحدث عنها أهل العلم، كما خلق الله عز وجل آدم على صورته وروح من الله عز وجل. إذن هذا تكريم وتشريف لنبي الله عيسى عليه السلام. طيب، واضح الأمر اللي فيك بس صراحة يعني. واضح؟ يبقى ركز في الإضافتين وحضرتك تبين الأمر. بعد كده وروح منه، والجنة حق والنار حق. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالجنة والنار، أولا يؤمن أهل السنة والجماعة في الإيمان بالجنة والنار على أساس أنهما حق لا ريب فيه، وكذلك يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان الآن بدليل قول الله عز وجل أعدت للمتقين عن الجنة وأعدت للكافرين عن النار. يبقى إذن نؤمن بأنهما حق لا ريب فيه، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، لقول الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فلا موت في الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى منادي، أو فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون، ويا أهل النار هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون، فيقولون نعم إنه الموت، ثم يؤمر فيذبح، فيقول القائل يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. طبعا عندنا بعض المذاهب الباطلة وإن انتسبت إلى الإسلام لكن الإسلام منها بريء، كابن عربي إمام الاتحادية الذي يقول إن أهل الجنة أو أهل النار يعذبون أو ينعمون فيها ثم تنقلب طبيعتهم. معنى تنقلب الطبيعة؟ يعني تنقلب طبيعة أهل النار فتصبح تعتاد على العذاب، فيصير العذاب بالنسبة لها أمرا عادي. طب إيه ردكم؟ وقول الله عز وجل أصعب آية على أهل النار كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فالعذاب ليس على درجة واحدة حتى يقول هذا القائل هذا القول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال الجهم وشيعته إن الجنة والنار تفنيان لأنهما حادثتان. والجواب وإن كانت الجنة والنار حادثتان إلا أن الله عز وجل أخبر ببقائهم، وطالما أن الله أخبر وطالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر فلا وجه لكلام هذا القائل. وقالت طائفة من المعتزلة غير موجودتين الآن ثم يجدهما الله بعد ذلك. وهذا طبعا يرد عليه بأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وقول الله عز وجل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. وطبعا أبو الوزير العلاف يعني يقول يدخلون ثم يبقون فيها كالجمادات، وهذا يعترض على ما في القرآن من نعيم أو من عذاب. أنا طبعا أردت أن أذكر هذه الأقوال. يعني أبو الهذيل بن العلاف أبو الهذيل العلاف كانوا يسمونه أو يلقبونه بعجوبة العالم، عجوبة العالم ولزكاة. وابن العربي لقبه الصوفية بشيخ الإسلام وإمام المريدين. وطبعا المعتزلة معروف عنهم بأنهم مدرسة عقلية، فانظر كيف وصلت بهم عقولهم، لأنهم لم يستسلموا لقال الله ولا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ضلوا وتاهوا. فلا بد يا أخي إن أردت أن تثبت على الإسلام أن تستسلم لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لهما في حديث عباد فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللي معاه الكتاب لو بس يعني نظر هيجد في آخر الحديث الأولاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولهما في حديث عباد فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما هو حديث عباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عباد بن مالك من الأنصار ليزوره ليأكل عنده وليصلي في بيته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكل وصلى تحدث الصحابة عن رجل يقال له مالك بن الدخن، والحديث في الصحيح. فقال رجل ذاك منافق ذاك منافق. فقال قائل لا تقل إنه كذلك فإنه يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حتى لا يستدل مستدل ويقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني كل من قال لا إله إلا الله يدخل الإيه؟ يدخل الجنة. نجيبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى إذن لا بد من تحقيق الإيه؟ من تحقيق الإخلاص، أو إن شئت فقل تحقيق شروط لا إله إلا الله. لأن هناك من يقولون لا إله إلا الله وهم مخلدون في نار جهنم، وهم من؟ المنافقون نفاق اعتقاد، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم مخلدون في نار جهنم. بل لم يقولوا لا إله إلا الله فقط، ولكنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله. ومؤكد تأكيدات على شهادتهم، ولكن الله كذبهم فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. مع أنهم أكدوا كلامهم بحق النص، مع أنهم أكدوا كلامهم باللام وأكدوا بغير ذلك، إلا أن الله عز وجل قد كفره وما عذرهم الله رب العالمين. فلا بد من تحقيق الشروط السبعة التي سبق ذكرها. طيب ده. أقف على هذا حتى لا أطيل على إخواني أفهم ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويعلمه من يعني. هو طبعا الواحد لما يلاقيش أسئلة في الدرس بيعرف إن الإخوة مش معي. الله يسلمك. نعم. بالنسبة لمسألة فناء النار عند الإمام ابن القيم رحمه الله، المسألة أولا لما ذكرها الإمام ابن القيم، تفضل. اللي عاوز نصلي تفضل يا شيخ. المسألة لما ذكر الإمام ابن القيم كانت في بداية حياته، وكما ذكر أهل العلم كان قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا في كتابه الروح. ومعلوم أن كتاب الروح يعني بعض الناس شكك فيه وإن لم يشكك فيه، وإن كان ثابتا لابن القيم، إلا أنه ألفه في بداية حياته قبل أن ينتقد من شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبل أن يكون له هذا الاعتقاد الثابت. ثم رجع عنه في ذلك، لو راجعت إلى نونيته رجع عنها ورد على ابن زي العلاف ورد على غيره في بداية النونية للإمام ابن القيم رحمه الله. اللي هم ما نقولت لحضرتك أولا عندنا عدة أشياء ذكرتها إجمالا، يعني أولا كتاب الروح مشكوك فيه، فعند من يقول إنه ليس من تأليف ابن القيم إذن النقل عن ابن القيم نقل إيه؟ نقل غير صحيح. الأمر الثاني، وإن ثبت أنه لابن القيم وأن كتاب الروح لابن القيم فإنه قد قاله قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبل أن تكون له العقيدة المشهورة الوضع. هل يعذبنا الله عز وجل بحديث النفس؟ لا يعذبنا الله عز وجل بحديث النفس إلا إذا كان عزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل. فعندنا فارق بين الهم والعزم، والعزم مرحلة متقدمة يعني بعد مرحلة الهم. هم يعني يفكر ولكنه لم يعزم، أما إذا عزم فهنا ينتقل العزم إلى معصية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هل الله رب العالمين قد ذكر أنهم فعلوا الفاحشة أو أنهم فتنوا المؤمنين بهذه الفاحشة، ولكن ذكر أنهم يحبون، والحب مسألة إيه؟ مسألة قلبية، ولكنهم لم يفعلوا، لكنهم عازمون عليه، إن مكنهم أو إن مكنوا من هذا الأمر لا يلقون الفاحشة في المؤمنين. لذلك قال الله رب العالمين لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. إذن الهم يتجاوز الله عنه، أما العزم فإن الله رب العالمين لا يتجاوز عنه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان عازما على قتل صاحبه، لذلك هو في النار. الله أعلم جميعا. هل يجوز أن نقول عشان خاطر ربنا؟ الله أعلم، يعني عاوز بحث صراحة. طبعا يعني كمجمل للألفاظ، ولكن أراجع هذه الكلمة وأسأل فيها شيخنا إن شاء الله. ولكن هناك باب الصفة وباب الاسم وباب الخبر. أما باب الخبر هو باب واسع، باب الخبر باب واسع، تخبر عن الله عز وجل، تقول الله عز وجل أزلي، الله عز وجل قديم، الله كذا، من باب الإيه؟ من باب الإخبار. أما خاطر ربنا ديت نسأل عنها إن شاء الله. الله أعلم. الله يحفظك إن شاء الله. تفضيل إضافة الإيه؟ تفضيل تشريف من باب إضافة المخلوق الصفة المخلوق إلى الإيه؟ إلى الخالق. تفضلك معي؟